بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 11 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم جميعا علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه. وما زال الحديث موصولا حول مخاطبة فكرة الإلحاد وبيان بطلانها عقلا ومنطقا، وقلنا أن الإلحاد مخالف للفطرة وبينا البراهين على ذلك، ثم بينا أنه مخالف للعقل وضربنا بعض الأمثلة، وقفنا عند المثال الذي ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع من أرادوا أن يناظروه حول قضية الربوبية ووجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق، إذ بدأ بقصة فاجأهم فيها حول قضية تلك السفينة التي في دجلة والتي تذهب إلى جاري أحد طرفي شاطئ دجلة، فتعبي نفسها وتحمل نفسها ثم تسير بنفسها ثم تفرغ حمولتها بنفسها، فقالوا هذا محال، فقال فكيف بهذا الكون العظيم الجليل. والأدلة والبراهين النقلية أيضا كثيرة، إضافة البراهين العقلية، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. العالم الحق حتى العالم الدنيوي يدرك أن هذا الكون له مدبر عظيم جليل يستحق أن يوحد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره. يقول ابن كثير: جميع أهل الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا الاختلاف العظيم، أليس هذا إتقانا بديعا؟ يقول ابن سعدي: مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف واحدة، ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين في كل وجه ولا لونين متشابهين من كل وجه إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما يحصل به التميز. أليس ذلك إتقانا وإعجازا؟ أيضا يتبين لنا بطلان مذهب الإلحادية الأسباب السابقة ولغيرها من أدلة كثيرة العقلية والنقلية، ولا نريد أن نعطي هذه الفكرة الساذجة السخيفة أكثر من حقها. وننتقل إلى موضوع آخر وله أهميته. قلنا أن الإلحاد لا يمكن أن يكون سماويا، وننتقل إلى قضية التوراة والإنجيل، هل يمكن أن نقول أنها ربانية؟ ما سبب القول بأن التوراة والإنجيل اليوم كتب باطلة وليست ربانية ولا يحتج بها أو يعتمد عليها شرعا؟ كيف نقول ذلك؟ وما السبب في أننا واثقون من ذلك؟ والإجابة على ذلك: أما من ناحية النقلية وهي قضية الشرع فهي واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، وسيأتي الحديث عن ناحية العقلية. من ناحية النقلية وهي آيات ينبغي أن تحفظ وأن يحفظها كل مسلم وكل مسلمة، لأنها آيات عظيمة وهي بلا شك ولا أدنى ريب برهان على بطلان جميع الأديان غير دين الإسلام، وتزيد المسلم والمسلمة رسوخا في دينهم وقوة وبرهانا. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، قال: ومهيمنا عليه. فالقرآن حاكم على هذه الأديان وعلى هذه الكتب، وهو ناسخ لها وهو مهيمن ومسيطر عليها، فلا يجوز النظر إليها بعد أن أنزل الله عز وجل هذا الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن فالأدلة النقلية على أن كتاب الله تبارك وتعالى هو الحاكم، وأنه لا يجوز النظر إلى هذه الكتب السماوية الأخرى المحرفة وهي التوراة والإنجيل بعد أن أنزل الله عز وجل كتابه. أدلة كثيرة منها هذه الآية. هذا فيما يتعلق شرعا، يعني قضية سبب القول بأن التوراة والإنجيل لا يحتج بها شرعا. لكن ما السبب في القول بأن التوراة والإنجيل كتب باطلة لا يحتج بها عقلا؟ الأدلة العقلية، قبل قليل ذكرنا الدليل النقلي من كتاب الله عز وجل، لكن الدليل العقلي، ما الأدلة العقلية على أن التوراة والإنجيل لا يحتج بها؟ وهذا الدليل العقلي هو الذي تستطيع وتستطيعين أختي المسلمة أن تخاطب به الكفار أهل الكتاب. لا لا تستطيع أن تخاطبهم بالدليل النقلي، لأنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يؤمنون بالقرآن، وبالتالي لا يؤمنون بحجية هذه الآيات التي نذكرها ونستدل بها. نقول إذن لا بأس، دعونا نحتكم إلى العقل. أنتم تؤمنون بالعقل؟ يقولون نعم. وهذا من التنزل مع الخصم، وهو أيضا وهو منهج وأسلوب دعوي عظيم جاء به القرآن، اللي هو أسلوب التنزل مع الخصم. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين؟ لا، وإنما هو نوع من التنزل مع الخصم في حجته حتى يدور الحوار بطريقة راقية وبطريقة متدرجة. أقول أنه حتى من ناحية العقلية، فإن الدلائل التاريخية تجعل العقلاء في كل زمان يتفقون من شتى الأمم على أن التوراة والإنجيل قد انقطع سندها وأنها تعرضت للتحريف، ولا يمكن أن تصل إلينا بطريقة سليمة، بل إنها حرفت مرارا ومرارا بسبب عوامل عديدة. ونتيجة لذلك دخلها التحريف، وجد فيها التناقض، وجدت فيها الأخطاء الواضحة التي يدركها كل يهودي وكل نصراني فضلا عن غيرهم. الله سبحانه وتعالى وكل حفظ التوراة والإنجيل لبني إسرائيل أنفسهم، بخلاف القرآن الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي توكل بحفظه. وكل الله عز وجل اليهود، وكل النصارى من بني إسرائيل، وكلهم على أهم يتولوا حفظ كتابهم، فخانوا العهد وخانوا الأمانة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الله حفظهم هذا الكتاب وأمنهم عليه، ولكنهم خانوا هذه الأمانة وحرفوا هذه الكتب. وعندما جاء القرآن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نبدأ بالتوراة على سبيل المثال. الظروف التاريخية تدل وتبرهن على أن المراحل التي مرت بها التوراة تؤكد بما لا يدع مجال للشك أنها تعرضت للتحريف مرات ومرات ومرات، بل إنه من المستحيل أن تكون قد وصلت إلينا سليمة كما أنزل الله عز وجل، من المستحيل عقلا بعيدا عن ناحية الشرعية. المراحل التاريخية التي مرت بها التوراة تقطع بأن حفظها وصيانتها غير ممكنة، بل أنها هيئت هذه الظروف التاريخية هيئت مناخ مناسب لتحريف التوراة وتبديلها. مثلا منذ أن دخلوا الأرض المقدسة بعد موت موسى عليه السلام إلى ولاية أول ملك لهم، ارتدوا 7 مرات عن دينهم وفارقوا الإيمان جملة وتفصيلة، وأعلنوا عبادة الأصنام بدلا من عبادة الله عز وجل. وصل بعض هذه الردات إلى 40 عام، فقوم كانوا يهودا يتبعون كتاب الله عز وجل ثم تحرف دينهم إلى عبادة الأصنام، هل يؤمنون بهذا الكتاب أم سيحرفونه ويبطلونه وربما قاموا بحملة لإحراقه وربما أهلكوا كل من يقوم في قضية التمسك به؟ لا شك ولا أدنى ريب أنه لا يمكن. ثم ليس قوم غيرهم الذين كفروا، هم أنفسهم ارتدوا عن هذا الدين وكفروا بموسى عليه السلام وكفروا بالتوراة وأتلفوها وقتلوا من يتمسك بها 10 مرات، ومن بقي منها فقد حرفوا. ليس مرة ولا مرتان ولا 3، 7 مرات وهم يرتدون ارتدادا كاملا عن دين الله عز وجل. وهذا أمر معروف عندهم في تاريخهم ومقرر، وبالتالي هو برهان ودليل على أعظم المؤشرات التي تدل على أن التوراة لا يمكن أن تصل إلينا وهي سليمة. أي كتاب يبقى مع تمام الكفر ورفض الإيمان؟ أيضا بعوامل خارجية، اليهود تعرضوا للكثير من الحوادث التي أدت إلى إهلاكهم وضياع كتبهم المقدسة، وبالتالي عودوا في دينهم، أحرقت كتبهم وتوراتهم، ويعني كانت العداء لدينهم في مرات متعددة، مثلا في حادثة نبوخذ نصر. حادثة نبوخذ نصر، انعدمت التوراة وسائر كتب العهد القديم عن صفحة العالم تماما، أحرقها وقتلها وقتل حتى من يحفظونها. لما كتب إزاء هذه الأسفار على زعمهم بعد هذه الحادثة أرادوا أن يكتبوا لها شيئا شبيها منها، أيضا ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنيتكو. وكذلك نتيجة لهذه الظروف التحريف دخل التوراة ودخل التزييف ودخل التبديل، ولذلك نجدها مليئة بالتناقض والأغلاط، التناقض والأغلاط. كثيرا ما كانوا يحرفون هذه التوراة التي هم صنعوها بعد أن يعني أحرقت وأتلفت ومرت مئات السنين على ذلك، صنعوه بأنفسهم أسفار ثم وضعوها بما يتناسب مع رضا الحكام، ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، ما يتناسب مع شهواتهم، ما يتناسب مع كراهيتهم وبغضهم للآخرين، ما يتناسب مع كبرهم واستعلائهم وما فطروا عليه الأخلاق البائسة والسيئة والتي الله سبحانه وتعالى بين أنها من أخلاقهم. دعونا نضرب أمثلة على هذه الأغلاط التي يقرون بها ويعرفونها. ما وقع في الفاصلة 15 من الإصحاح 46 من سفر التكوين، نصها يقول: فهؤلاء بنو لينة الذين ولدتهم بين نهر سوريا ودينة ابنتها، فجميع بينها وبناتها 33 نفسا. قولها الآن 33 غلط، والصحيح 34. واعترف بكونه غلطا مفسره المشهور هارسلي. من أمثلة التناقضات أيضا في العهد القديم ما جاء في الإصحاح 8 من سفر التكوين، يقول النص: واستقر الفلك، هذا في قصة نوح عليه السلام، واستقر الفلك في اليوم 27 من الشهر 7 على جبال أرمينيا. ونص آخر في نسخة أخرى من التوراة تقول: والمياه كانت تذهب وتنقص إلى الشهر 10، لأنه في الشهر 10 في الأول من الشهر بانت رؤوس الجبال. يعني كيف مرة 7 شهور ومرة 10 شهور في كتاب واحد وتزعون أنه من الله سبحانه وتعالى، من شخص يعني من جهة واحدة ومصدر واحد؟ مستحيل هذا التناقض. هاي مرة 7 شهور مرة 10 شهور، لا شك أنه تناقض واضح وما زال موجودا في كتبه. بين فاصلتين تناقض: إذا كان ظهور رؤوس الجبال في الشهر 10، كيف استقرت السفينة في الشهر 7 على جبال أرمينيا؟ هذا المفروض أن يكون قبل ذلك. يعني هذه بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة فيما يتعلق بقضية التوراة، وقد بفضل الله عز وجل عني بها كثير ولله الحمد من الباحثين، وقبلهم أيضا ألفت بعض كتب السلف في قضية هذه التناقضات وهذه الأباطيل، من أوائل من اعتنى بها أو من أكثر من اعتنى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فليرجع إلى كتبه في ذلك، وأيضا تلميذه ابن القيم غير من أهل العلم. ننتقل إلى الأناجيل، ننتقل إلى قضية الأناجيل. يعني ابن تيمية في قوله القول الصحيح في من بدل دين المسيح مثلا تعرض لقضية أيضا التوراة، ولكنه ركز أكثر على قضية الإنجيل. الأناجيل الموجودة لا تنسب إلى عيسى عليه السلام أبدا، كلها منسوبة لبعض تلاميذه أو ربما تلاميذ تلاميذه ومن ينتمي إليهم، وهي الآن تشتمل على أخبار المسيح وبعض قصصه وبعض محاوراته وخطبه وابتدائه ونهايته كما يعتقدون. هذه الأناجيل منقطعة السند كما يقول رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى. يقول: طلبنا مرارا، وهو كان معتني بقضية ما يتعلق بالمناظرات معهم، يقول: طلبنا مرارا من علمائهم الفحول، طلبنا منهم السند المتصل فما قدروا عليه، واعتز بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم، فقال سبب، بل اعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينه، والحديث ما زال لرحمة الله الهندي رحمه الله. يقول: قال هذا القسيس: سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة 300 سنة و13 سنة، وتفحصنا في كتب الإسناد فما رأينا فيها شيئا غير الظن، والظن في هذا الموضوع لا يغني من الحق شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا القسيس عندما ألجمه رحمة الله الهندي في المناظرة قال له: أين السند؟ أين السند؟ أنا عندما يقول وأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معنا بالنيات، من أخبرك؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من أخبر عمر؟ ف... فلان فلان فلان فلان إلى أن تأصي وقت الحاضر. موجود سند متصل باتصال أسانيد رجال ثقات بفضل الله عز وجل، فكتابنا وسنة نبينا كلها منقولة بالسند الصريح وموصولة بفضل الله عز وجل بنقل الثقات عن أمثالهم إلى منتهى. بينما أباطيل التوراة والإنجيل كلها انقطع فيها السند إلى مئات السنين، يعني في قضية الإنجيل انقطع السند فأكثر من 300 سنة، مصائب وفتن وأحرقت التوراة وقتل أهلها وغير ذلك، ثم بعد أكثر من ذلك هذه السنين الطويلة وهذه المئات من السنين تأتي فتكتب للتوراة بذاكرتك، أنت ذاكرة من 300 سنة أو أكثر من ذلك، أي ذاكرة ستكتب هذه التوراة؟ نتيجة انقطاع سندها نجدها مليئة أيضا بالتناقضات. دعونا نضرب أمثلة على تناقض التوراة كما ذكرنا أمثلة على تناقض الإنجيل. من ذلك ما ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح الأول أن يحيى كان يأكل جرادا وعسلا بريا، يحيى عليه السلام. في إنجيل متى أن يحيى لا يأكل ولا يشرب، كيف مرة يأكل جراد وعسل بري ومرة يحيى من ميزاته أنه لا يأكل ولا يشرب، وكل في كتاب واحد وتزعمون أن مصدره واحد، يقولون أنه لا يأكل ولا يشرب وقد درس التوراة والإنجيل أناس من اليهود، ليس الحديث موصول، أقول وقد درس التوراة والإنجيل أناس من اليهود والنصارى واعترفوا هم بأنفسهم بكثرة التحريفات والتزييف التي فيها. على سبيل المثال دعونا نأخذ من فمك أدينك، نأخذ بعض النصارى المتحمسين للنصرانية ونأخذ أقوالهم ومرئياتهم عن قضية الإنجيل، هل هو من الله عز وجل؟ هل هو فعلا كلمة الله سبحانه وتعالى؟ هل ينسب إلى الله بوضعه الحالي؟ أحد الأطباء طبيب فرنسي مشهور اسمه موريس بوكاي، موريس بوكاي يقول ما نصه: لا يجوز النظر إلى الكتب المقدسة من خلال تجميلها بقيم نصنعها لها، بل ينبغي أن نختبرها أيضا هذه المعرفة التي تسمح في الحقيقة بتكوين فكرة عن الظروف التي أدت إلى تحريفات النصوص على مر العصور على بطء، وتكوين المجموعة التي بين أيدينا مع حذوفات وإضافات عديدة. هذه المفاهيم تجعل من الممكن أن نجد في العهد القديم نصوصا مختلفة في الرواية الواحدة وتضادات، ونجد أخطاء تاريخية، ونجد مستحيلات وتناقضات مع معطيات علمية قوية الثبوت. هذه ثلاث أصناف يذكر موريس بوكاي أنك تجدها في العهد القديم والعهد الجديد، يعني في التوراة وفي الإنجيل، لكن حديثه على قضية الإنجيل على وجه الخصوص. يقول تجد فيها نصوص مختلفة في رواية واحدة وتضادات، مرة يحيى لا يأكل ولا يشرب، مرة يحيى يأكل جراد ويأكل وعسلا بري. تجد أخطاء تاريخية، أخطاء تاريخية، مرة والله أن قضية الفلك استمرت 10 شهور، مرة لا 7 شهور، أخطاء تاريخية، مرة مستحيلات وتناقضات مع معطيات علمية قوية الثبوت. يعني بعض القضايا تتصادم تصادم كامل مع العقل والنظر والبصر والمعرفة، لا يمكن أن تتفق معها. يقول عن العهد الجديد وهو الإنجيل: إن روايات الإنجيل بل الأناجيل تثبت أولا وبالذات تضادات بارزة، فلا يمكننا التصديق بوجود أمرين متناقضين. ثانيا: ولا يمكننا قبول ما لا يصدق. ثالثا: كما لا يمكننا قبول تأكيدات تتجه إلى مصادمة معطيات مثبتة تماما من العلوم العصرية. إذن يمكن أن نجمل انتقادات الطبيب موريس بوكاي على الإنجيل الذي هو من أهل ديانته، وكذلك أيضا انتقادات على التوراة. أولا وهي ثلاثة: أولا التناقض بين النصوص، الثانيا الأخطاء المخالفة للحق سواء في الجوانب التاريخية أو غيرها، ثالثا مصادمة معطيات العلم الحديث التي أصبحت معطيات قطعية يدركها كل إنسان فيما يتعلق مثلا بقضية كروية الأرض، وفيما يتعلق بقضية النظريات الجاذبية وغير ذلك من الجوانب التي أثبتها العلم القطعي بطريقة قطعية. نجد أن العهد القديم والحديث أيضا يعارضها ويتصادم معه تصادما لا يمكن الجمع بينهما، مما يدل على تحريف هذه التوراة، إذ لو كانت من الله سبحانه وتعالى بوضعها الحالي لما تصادمت مع العقل. وبالتالي قد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دروا تعارض العقل والنقل. المقصود أن النقل وهو كتاب السنة لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصحيح والمبصرات التي يراها الإنسان بحواسه الطبيعية التي ليست من الغيبيات. الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا يعني عندما تقول أن السماء فوق والأرض تحت هذا واضح جدا في العقل وغيرها من قضايا إيش المبصرات. فأقول إن دين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام لا يوجد فيه أي تناقض بين العقل وبين النقل، بل هما دائما يعزز بعضهما بعضا، في حين أن هذه الأديان بل هذه الكتب المحرفة الباطلة أصبح فيها من التناقض ما لم يستطع حتى أهل دينهم أن يخفوه أو نصبر عليه ما دام يحترمون عقولهم. طيب هذا فيما يتعلق بقضية التوراة والإنجيل، وقد أثبتنا بالشرع أولا أنهما باطلان ولا يمكن الاعتماد عليهما، وأيضا أثبتنا بقضية العقل الصريح أنهما باطلان ولا يمكن أن يحتج بهما، وأنه لا يمكن فعلا أن يصل إلينا بطريقة سليمة لما حصل من قضية ردات ومن قضية إحراق ومن قضية فتن ومن قضية إهلاك، وأنها كلها لم تكتب إلا بعد مئات السنين من وقت موسى وعيسى عليه السلام، وبعد هذه مئات السنين أيضا حرفت مرارا وتكرارا بما يتناسب مع أهواء الملوك ومع أهواء وشهوات أهلها أنفسهم. ننتقل إلى قضية القرآن الكريم. بعد أن انتهينا من التخلية نصل إلى التحلية. نحن أخلينا أذهاننا وبينا أنه لا يمكن أن تكون التوراة ولا الإنجيل التي تزعم أنها ربانية لا يمكن أن تكون ربانية، بل هي بشرية التي وضعها البشر الآن بصورتها الحالية وحرفوها ووضعوها بالطريقة التي يريدون. طيب ماذا عن القرآن؟ ما الدلائل الشرعية على أن القرآن رباني وأنه محفوظ وأنه لم يحرف؟ الشرعية من النقل وليس من العقل. نقول مثلا منها قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا دليل قطعي من كتاب الله عز وجل على أن القرآن محفوظ، ليس بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لا، هذا الله عز وجل الذي حفظه، والله سبحانه وتعالى هو الشهيد عليه. هذا دلائل نقلية. طيب هل هناك دلائل عقلية تدل على القرآن محفوظ؟ نعم كثيرة جدا، نضرب لها مثال أو دعونا نوضح هذا الجانب. جبريل عليه السلام كان ينزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذا القرآن، والله عز وجل هو الذي تولى حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، الله سيجمع في صدرك والله سيمكنك من إيش من قراءته، فإذا إن علينا جمعه وقرآنه. فالله سبحانه وتعالى بين أن الله عز وجل سيحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بعد ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوه في صدورهم، ثم أيضا جمعوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم، وبذلك حفظ هذا الكتاب وأصبح محفوظا في الصدور وفي السطور. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا هذا القرآن إلى الأجيال التي تلتهم، وهكذا من بعدهم إلى من بعدهم بهذه الطريقة التي تسمى التواتر. وبالتالي القرآن القراء الموجودين لدينا الآن في هذا الزمان، يوجد ولله الحمد في كل بلاد قراء كثر، هؤلاء القراء الذين يحفظون القرآن بالسند لهم سندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد يقول إن هذه الآية قرأتها من شيخي وشيخي على شيخه وشيخي على شيخه إلى الصحابي فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى، منقول بالتواتر وبالسند، ويعرفون على وجه الدقة وعلى وجه التحديد وعلى وجه تراجمهم أولئك الذين نقلوا لنا هذا الكتاب. هذا شيء عظمة، هذا التواتر من البراهين العقلية التي يؤمن بها حتى الكفار عندما نطلعهم على نظام سند الحديث ونظام الإسناد ونظام التواتر الذي نعمل به انبهر انبهارا عظيما، وهذا ستدرسونه في مقر المقومات الفكر الإسلامي كلام مرج اليوث وغير ذلك وغيرهم من حكمائهم الذين فليفخر المسلمون بمناهجهم العلمية، فقد سبقوا أوروبا بمئات السنين فيما يتعلق ذلك، وخاصة فيما يتعلق بعلوم الإسناد. إسناد الحديث فهو علم اختص به المسلمون وبه حفظ دينهم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قررنا بهذا أن كتاب الله عز وجل هناك من الأدلة الشرعية ما تدل على حفظه، وأيضا هناك من الأدلة العقلية فيما يتعلق بتناسقه وعدم وجود التناقض فيه وغير ذلك من دلائل الإعجاز فيه. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى شرعا وعقلا. فأما شرعا فالله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ هذه السنة وسماها وحيا. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت أيضا إلينا بطريقة التواتر، تواتر علمي صحيح. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ هذه الموهبة العظيمة عند المسلمين وأنشأوا هذا المنهج العلمي الذي لا يوجد إلا عندهم، علم الإسناد، علم إسناد الحديث. وبهذه الطريقة العلمية المنهجية المنطقية وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأدلة العقلية العظيمة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بالتواتر. والحديث إن شاء الله بقية، أسأل الله لي ولكم المزيد من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.